المرة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة لم أعد أذكر، أقول الإخوة الذين يتأخرون عن صلاة الجماعة الأولى بوسعهم أن يصلوا يا أخي تحت بالطابق السفلي، لا يعرضون أنفسهم للتشويش ولا نعرضهم للتشويش. يا أخي المسجد متسع، صلوا تحت. حسبي الله حسبي الله. نبصر أشياء تجعلنا يعني نكاد نيأس، نحن في واد والإسلام في واد آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 62 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. أيها الإخوة، قبل أن نبدأ بدرسنا الجديد ينبغي أن نوضح الحق في أمر لم يعد السكوت عليه جائزا قط، والحديث معروف، ذاك الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: الساكت عن الحق شيطان أخرس. هذه الحوادث التي تقع إن في عالمنا الإسلامي أو خارج عالمنا الإسلامي باسم الإسلام، في حين أن الإسلام منها بريء، وأنها لا تمت إلى الإسلام بأي صلة، ينبغي للعالم الإسلامي متمثلا في قادته، متمثلا في علمائه، متمثلا في شعوبه، أن يهبوا هبة رجل واحد، وأن يبرزوا حكم الله عز وجل في هذا الذي يجري ظلما للإسلام باسم الإسلام. نعم، المسألة لا تتعلق بحادثة واحدة، وإن كانت الحادثة الأخيرة آخر حلقة في سلسلة هذه الانفجارات التي وقعت قبل الأمس في لندن. هذه الحادثة التي وقعت، هذه الانفجارات التي تمت، والتي ذهب ضحيتها براء إن كانوا مسلمين أو غير مسلمين، ديننا الإسلامي يبرأ إلى الله منها. كتاب ربنا سبحانه وتعالى يصرح في أكثر من آية بنص واضح قطعي أن الإسلام بريء منها. رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرح أكثر من مرة أن هذا العمل لا يقبله دين الله عز وجل قط، بل هو جريمة من أشنع الجرائم التي ترتكب في حق الإسلام قبل أن ترتكب في حق البراء من الناس. ليست الجريمة الكبرى في أن تزق أرواح براء، مسلمين وغير مسلمين، الجريمة الكبرى لا تتمثل في هذه، مع أنها جريمة، جريمة شنعاء، إنما تتمثل الجريمة الكبرى في لصقها بالإسلام، في ادعاء أن الذين قاموا بها مسلمون وباسم الإسلام. تلك هي الجريمة الكبرى الشنعاء. طبعا هذا العمل الذي تم لا يمكن إطلاقا أن يقدم عليه من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان بالله ومن الاصطباغ بالإسلام، لا يمكن، لأن أي مسلم وعى شيئا من كتاب الله ووعى شيئا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم بالبداهة أن دين الله عز وجل يحذر من هذا العمل ويعده جريمة شنعاء، فكيف إذا ارتكبت هذه الجريمة باسم الإسلام بدعوى أن الإسلام دعا إليها؟ إذا مسلم صادق في إسلامه ليس منافقا يقوم بهذا العمل وباسم الإسلام، هذا يستحيل، يستحيل نهائيا. ولكن الجريمة أن هنالك جهات تعلن أنها جهات إسلامية وتسمي نفسها بأسماء إسلامية، جماعات إسلامية، وتتباهى بأنها هي المسؤولة عن هذا العمل وأمثاله. هذه هي الجريمة الكبرى. لو أن هذا الكلام لم يسمع، ولو أن جهة ما لم تتبنى هذا العمل وتعلن أنها جهة إسلامية وتعلن أنها نفذت هذا العمل باسم الإسلام، لقلنا ما أكثر المجرمين في العالم الغربي، كثيرون هم الذين يمكن أن يفعلوا، يخربوا، يقتلوا، وعلى الدول أن تلاحقهم وأن تتبينهم، الأرض فيها مجرمين كثر. لكن المشكلة الكبرى، بل الجريمة الكبرى كما قلت لكم، تتمثل في أن هنالك من يعلن عن طريق الانترنت أو عن طريق الإعلام أو بعض الصحف أو أننا نحن جماعة إسلامية اسمنا كذا، الجماعة الإسلامية كذا، ونحن الذين نفذنا هذا العمل باسم الإسلام. هذه هي الجريمة. طيب، هذه الجماعة التي تزعم أنها منتمية إلى الإسلام وفعلت هذا الفعل باسم الإسلام، ماذا تقول لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يقول بصريح العبارة فيما يرويه مسلم في صحيحه والنسائي في سننه والإمام أحمد في مسنده: من خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها، لا يتحاشى مؤمنها ولا ذي عهد في عهده فليس مني. هذا كلام رسول الله ينطبق كل الانطباق على هذا الذي يجري الآن. من خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها، لا يفرق، ولا يتحاشى مؤمنها ولا يتحاشى ذا عهد. من هو ذو العهد؟ هؤلاء الذين الكفار، يعني الذين بيننا وبينهم تمثيل دبلوماسي، هؤلاء ينطبق عليهم ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيننا وبينهم معاهدة، بيننا وبينهم سلم. يقول عليه الصلاة والسلام: من خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها، لا يتحاشى مؤمنها ولا ذو عهد في عهده فليس مني. تقولون أنتم مسلمون وتدعون أنكم تفعلون هذا باسم الإسلام. طيب، رسول الإسلام يقول هذا الكلام، ماذا أنتم قائلون؟ وماذا أنتم تجيبون؟ نعم، هذه هي الجريمة الكبرى أيها الإخوة. أنا على يقين أن هؤلاء الذين ينفذون هذه الجرائم الشنيعة باسم الإسلام، ينفذون هذه الجرائم باسم الإسلام، إحدى فئتين لا ثالث لهم، إما أناس من غير المسلمين من ديانات أخرى كاليهود، وأي اليهود أيضا، لا أقول كل اليهود، اليهود الموالين لإسرائيل، اليهود الذين يتحركون تحت سلطان الموساد، إما أنهم هؤلاء، وما أيسر أن يخلع الواحد منهم قبعته ويرتدي قلنسوة طاقية هؤلاء المسلمين الراديكاليين، ويطلق لحية طويلة ويلبس هذا الجلباب ويتمرن على الأعمال الإسلامية والصلوات والكذا والكلام وما إلى ذلك، يعني دورة، نعم، ويقوم بهذا العمل ويعلم أنها الجماعة الإسلامية التي اسمها كذا وفعلت هذا باسم الإسلام. وأنا قلت لكم منذ حين إن هنالك واحد من هؤلاء فعلا تاجر أغلق متجره ورأسا انخرط في سلك المجاهدين المزيفين على دين الله عز وجل، أطلق اللحية ولبس الجلباب وتزين بزي هؤلاء واسمه عندي، نعم، وهؤلاء كثر. إما أن يكون الذين يفعلون هذا من هذا القبيل، وإما أنهم مسلمون لكن عملاء، مسلمون متبرئون من إسلامهم، يأخذون أجورهم أموال طائلة على هذا العمل، نعم. العالم مليء من هؤلاء الناس، ليس كل مسلم انتمى إلى الإسلام صادقا في إسلامه، ما أكثر المسلمين الذين يبيعون إسلامهم بعرض من الدنيا، قليل أو كثير، كما قال الله سبحانه وتعالى، والذين يدفعون المال في سبيل وجود جرائم من هذا القبيل باسم الإسلام كثر. أعداء الإسلام التقليديون يبحثون عن هؤلاء الناس ويعتبرونهم يعني قطع نادر، يدفعون لهم الأموال في سبيل أن يفعلوا هذا. وأنا أعلم على يقين أن في الناس الشباب أو غير الشباب المسلمين شكلا من يبيع نفسه ودينه لأعداء دين الله عز وجل ويمارسون هذه الأعمال انقيادا لأوامرهم وتطبيقا لتعليمات أعداء دين الله عز وجل. طبعا الفائدة كبيرة من وراء ذلك، تشويه سمعة الإسلام، تشويه حقيقة دين الله عز وجل، لا سيما وإن العالم الغربي اليوم شعوبا يتجه إلى الإسلام اتجاها عارما، ويحاول أن يدرس هذا الدين، ويحاول أن يدرس كتاب الله سبحانه وتعالى. الآن الأعداء التقليديون لدين الله عز وجل، اللوبي الصهيوني في أوروبا وفي أمريكا ترتعد فرائسه من هذا الإقبال. هؤلاء الذين يمارسون العدوان ضد الإسلام، والذين لهم أكثر من 300 محطة بين تلفزيونية وبين إذاعية للهجوم على الإسلام، هؤلاء يأكل قلوبهم الرعب الآن، لأن هنالك تطلعا كبيرا كبيرا من الشعوب الغربية إلى الإسلام. طيب كيف السبيل إلى أن يجهضوا تطلع هؤلاء الشعوب إلى دين الله. كيف السبيل؟ السبيل هو أن يبذلوا كل ما يملكون في تشويه صورة الإسلام أمام هؤلاء الذين يقبلون على الإسلام ليدرسوه. طيب كيف يشوهون صورته؟ أعداء الإسلام لا يستطيعون أن يشوهوا صورته. عندما يأتي إنسان نعم إسرائيلي صهيوني يشوه الإسلام رأسا أدرك أنه كاذب. ماذا يصنعون؟ يأتون بمسلمين يبحثون عن مسلمين ويكلفونهم ويعطونهم المال في سبيل أن يقوموا بهذه الجرائم باسم الإسلام ليتشوه الإسلام أمام هؤلاء الذين يتطلعون إليه ويحاولون أن يتعرفوا عليه. والله المسلمون الذين فعلوا هذا وباسم الإسلام فعلوا هذا، بل هم يزعمون أنهم علماء أيضا بدين الله عز وجل. الفئة المجاهدة الفلانية كذا وكذا، الأسماء نعم انظر إلى الإنترنت ما أكثر الأسماء المختلقة لجماعات إسلامية كلهم عملاء للوبي الصهيوني يأخذون أموال طائلة. نعم إذا كان الأمر كذلك ما الحل؟ ديننا يشوه أيها الإخوة، ديننا في الوقت الذي يعلو ثم يعلو ثم يعلو فوق هذا القتام فوق هذا الإجرام يأتي من يستنزله من عليائه ليعطيه هذه الصورة القاتمة، هذه الصورة البشعة، ليلبسه قصوة الجرائم الوحشية وليضع صورة أمام أنظار الغربيين جميعا. هذه جريمة كبرى، نعم جريمة قتل البراء جريمة كبيرة، لكن الجريمة الأشنع منها ما يحل بالإسلام سمعة الإسلام. ما الحل؟ الحل وأن يستيقظ المسلمون في أوروبا وفي أمريكا وفي العالم العربي كله والعالم الإسلامي كله، وتمتلئ الشوارع بالمعتجين بالمتظاهرين نعم الذين يستنكرون هذا الأمر ويمزقون هذا الغطاء القذر، الغطاء الإسلامي المشوه المشوه لدين الله سبحانه وتعالى. من الذين يقولون هذه المسيرات؟ من الذين ينظمون هذا الأمر؟ منظمة المؤتمر الإسلامي لا أدري أهي قبر له بنيان رائع متألق أم هو فعلا منظمة إسلامية وجدت لتعمل، وجدت لتحقق شيئا؟ منظمة المؤتمر الإسلامي أعظم بهذه الكلمة من عنوان، منظمة المؤتمر الإسلامي عبارة عن تجسيد للعالم الإسلامي كلها أيها الإخوة. لماذا وجدت هذه المنظمة؟ من أجل أن تتحرك باسم الإسلام وتحرك العالم الإسلامي كلما اقتضى الأمر ذلك. الآن إسلامنا يمزق، إسلامنا يشوه، إسلامنا يصبغ بالقتام والسواد، إسلامنا يلبس كسوة الوحام، إسلامنا يترجم أنه عبارة عن كائن يطرب لرؤية الدماء الزكية التي نعم التي تراق من أجساد الأبرياء. إسلامنا اليوم نعم يستنطق وكأنه يقول لذتي العظمى ونشوتي الكبرى وطربي العظيم أن أرى دماء البراء تسيل وتسيل. نعم هذه هي الجريمة التي تلتصق اليوم بالإسلام. والغرب اليوم طبعا بشر ليس ملائكة، ودائما تجد بعد مثل هذه الجريمة من يقول نعم نحن الجماعة الإسلامية الفلانية نعلن أننا المسؤولون عن هذا العمل. هذه الجريمة التي ترتكب لتمزيق الإسلام، من الذي يقوم في وجهها؟ المسلمون. من الذي يمثل العالم الإسلامي؟ منظمة المؤتمر الإسلامي. منظمة المؤتمر الإسلامي ينبغي أن تحرك شبكة العالم الإسلامي أجمع. نعم، ما من بلد إسلامي وما من بلد أوروبي أو أمريكي وفيه مسلمون إلا ويجب أن يهب المسلمون هنا وهناك هبة رجل واحد. دين الله واضح، من الذي يتصور أن هذا العمل جائز؟ من؟ إن في العراق وإن في أوروبا وإن في لندن وإن في أي جهة، من؟ من الذي يقول أن الجهاد الإسلامي أن يقتل اليوم كذا جندي عراقي وغدا كذا جندي عراقي وغدا، من قال هذا دين الله؟ من قال هذا جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى؟ هذه خذل قذرة منحطة للعدو المحتل، ليقول العدو والله أنا أريد أن أخرج من العراق ولكن لا أستطيع أن أخرج حتى يستتب الأمن، ونظرا إلى أن الأمن لم يستتب بعد فلا أستطيع أن أخرج، لأنني إذا خرجت تحولت العراق إلى مسبحة، ألا ترون؟ هذا العمل الذي يجري عبارة عن عمل يقدم حجة ليد المحتل. الناس ليست مجانين، يعرفون الحقائق. نعم، لكن العالم الإسلامي يغط في رقاد في رقاد، والمشكلة من هنا تأتي. سمعت بعض الأقنية الفضائية تتساءل طيب ما الحل ومن المسؤولون؟ كان ينبغي أن يأتي الجواب المسؤولون هم حكام العالم الإسلامي كله. الإسلام لم يعد هو الهم الشاغل، الإسلام لم يعد هو الهم الذي يقوم قادة العالم الإسلامي ويقعدون به. همهم كراسيهم، همهم السياسي، همهم أمور أخرى تعرفونها. لذلك شوه الإسلام، أسيء إلى الإسلام، تصور الغرب أن الإسلام بعبع، أن الإسلام عبارة عن وحش كاسر ليتصوروا ما يشاءون. هذا لا يهمهم. لو كان الإسلام هو شغلهم الشاغل لحركهم هذا الإجرام من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، ولهبوا هبة رجل واحد، ولم تلأت الشوارع وفاضت في كل بلدة يعلنون، وفيهم العلماء وفيهم الساسة وفيهم المثقفون وفيهم كل الناس، أن هذا ليس عملا إسلاميا وأن القائمون بهذا العمل هم عملاء للموساد الصهيوني وأنهم أخذوا أموالا على هذا وأن دين الله بريء من ذلك، وعلى الجماعات الإسلامية المختلفة التي تخبئ نفسها والتي تعلن عن نفسها أن تعلن أن هذا عمل لا يمت إلى دين الله عز وجل بالصلة. بدلا عن هذا، بعد الحديث بيوم أو يومين تسمع من يقول نحن الجمعية الفلانية الإسلامية المسؤولون عن هذا التصرف. أكبر دليل على أن هذا العمل لا يبتغى به وجه الله، وإنما تبتغى به خدمة أعداء الله، أنهم لو كانوا صادقين في جهادهم لصمتوا. المجاهد لا يرفع رأسه بين الناس ليتباهى بعمله ويقول أنا المسؤول عن جهادي هذا. لو كنت مجاهدا في سبيل الله لصمت. المجاهدون الذين يطرقون باب مرضات الله عز وجل لا يتباهون أمام عباد الله بهذا العمل، هذا نفاق. هذا المجاهدون الذين عرفنا سيرتهم كانوا يجاهدون ثم يخفون أنفسهم حتى لا يعرفهم أحد. عبد الله رضي الله تعالى عنه عبد الله نسيت اسمه عبد الله بن المبارك، نعم، كان عالما وكان تاجرا وكان مجاهدا وكان مبارزا، وكان إذا خرج يبارز كالسم حتى لا يعرفه أحد. وفي مطلع غزوة من الغزوات بارز 3 أو 4 من صناديد الكفر والشرك فقتلهم، ثم ولى وذهب. لحقه أحد المسلمين ليتعرف عليه من هو، وظل يتبعه وكأنه استخبارات، إلى أن اختلى في مكانه، خلع القناع الذي كان على وجهه، وإذا هو عبد الله بن المبارك. فاستحلفه عبد الله بن المبارك، يقول الراوي استحلفه بالله أن لا يقول لأحد ما رأى إلى أن يموت. يقول والله لو كان حيا لما أخبرت. المجاهد في سبيل الله هكذا يصنع، ولا يقول مباهيا ومتعاليا ومتساميا نحن المسؤولون عن هذا العمل، خسرت، هذا العمل مرفوض في دين الله شكلا ومضمونا، مرفوض شكلا. لو كنت مخلصا لله عز وجل لما قلت هذا الكلام، ومرفوض مضمونا لأن هذا العمل هو ذاته الذي يبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت فعلت العمل الذي جعلت رسول الله يبرأ منك. من خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحشم منها ولا ذا عهد فيها فليس مني. أعود فأقول حل المسلمين أين يكون؟ يكون في تحرك قادة العالم العربي والإسلام، وقادة العالم العربي والإسلام صامتون، لا يتحركون إلا حركات سياسية، نعم لدوافع معينة، والفرقة ضربت أطنابها فيما بينهم، والشتات والخصومات أصبحوا مضرب المثل، والعالم الغربي في صحفه وفي كاريكاتيرياته يتندر، من يرى يسمع، نعم يتندر بالعالم العربي والإسلامي اليوم. نعم ما ضر لو أن القادة العالم العربي والإسلامي قاموا قومة رجل واحد وأعلنوا أن هذا العمل الذي يجري اليوم بهذا الشكل ليس جهادا ودين الله الذي يقول كذا وكذا وكذا، هذه هي النصوص، دين الله بريء من هذا العمل، والذين يفعلون هذا إما أن يكونوا أناسا من غير المسلمين يلبسون كسوة الإسلام وقد قاموا بدورات تدريبية، وأعلم هذا، هنالك من يقوم بدورات تدريبية على الصلاة، كيف يصلي المسلمون وكيف يتكلمون وكيف يتناقشون، وإذا تحدث في آية قرآنية كيف يتلونها، دورات، أعلم هذا، حتى إذا استطاع الواحد منهم أن يجعل من نفسه مسلما تماما دخل في هذا السلك وفعل هذه الجرائم. وإما أنهم مسلمون عملاء للغرب ملأوا جيوبهم بالدولارات في سبيل أن يشوهوا الإسلام من هذا العمل، أما الإسلام الذي هو دين الله عز وجل فهو بريء منها. عندما يصبح المسلمون قادة وشعوبا غيارة على إسلامهم، غيارة على دينهم، حقا يعتزون بالإسلام الذي شرفهم الله به، فإن الحل سيكون بأيديهم، ولسوف يكون قريبا، ولسوف تختنق هذه الجرائم في مهدها، ولسوف ينكشف أمره. نعم هنالك مسلمون راديكاليون جهال حمقى موجودون، لكن هؤلاء عملهم مجرد غطاء، هذا الغطاء عندما ينسج يدخل تحت هذا الغطاء غير المسلمين والعملاء الذين أقول لكم عنهم. في الجزائر أول ما بدأ العمل طبعا بدأ بالمسلمين حمقى قاموا بهذا العمل، لما تكون من عمل أولئك الحمقى غطاء باسم الإسلام يجري هذا العمل، تصرف تحت هذا الغطاء أشكال وألوان من غير المسلمين، أشكال وألوان، شيء غريب وعجيب. نعم كلهم دخلوا تحت هذا الغطاء، وأولئك المسلمون كان عملهم فقط مجرد يعني حاجز كيعني دخان من أجل أن يمر من ورائه هؤلاء الآخرين. بطه. اليوم ايضا هذا الذي يقع، لا تتصوروا ان ما يجري الموساد، مكاتب الموساد في العراق ممتلئه في كل بلد، في كل بلد هم الذين يفعلون وهم الذين يدفعون المال من اجل ان تشرد الفتنه ومن اجل ان يتم القضاء على كل مقومات الوجود العراقي. نعم الان النزيف، هذا النزيف نزيف من دم الوجود الاسلامي في العراق. لا تقطعوا بهذه الكلمات، كلمه المعتل موجود، ما لكم تتصرفون كصاحب العين الحولاء، يرى المجرم عن يمينه فينقض على المظلوم، نعم بدلا ان ينقض على الظالم. هذه الكلمه كان لا بد منها من قبيل الاعلان عن الحق، الساكت عن الحق شيطان اخرس، هذا ما ينبغي ان نعلمه. واذا كان عالمنا الاسلامي يغط في الرقاب، فاقل المراتب لازم تكون هنالك بوارق من الكلمات التي ينبغي ان تقال في هذا الصدد. واسال الله عز وجل ان لا تحجب هذه الجرائم حقيقه الاسلام المتالق عن ابصار الغربيين الذين تشغب عقولهم الى معرفه الاسلام. نعود بعد ذلك الى درسنا. وصلنا الى الحكمه التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: ليس المتواضع الذي اذا تواضع راى انه فوق ما صنع، ولكن المتواضع الذي اذا تواضع راى انه دون ما صنع. هذه هي الحكمة الثانية التي يتحدث فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى عن حقيقة التواضع، عن التواضع المزيف والتواضع الحقيقي. يقول في هذه الحكمة الثانية: ليس المتواضع الذي إذا تواضع رأى أنه فوق ما صنع. هنالك فئة من الناس، طبعا التواضع خصلة محمودة، صفة ممدوحة بين الناس، كلمة التواضع كلمة محببة إلى الأذهان وإلى العقول وإلى الأبصار. فهنالك من الناس من يمارس عمل التواضع، مثلا يجلس في مؤخرة الجالسين في مجلس كهذا، وإذا كان هنالك سلة من الناس يمشون يسلكون طريقهم إلى غاية، ربما يتخذ مكانه في آخر السائرين. نعم، ودائما يعني يقف في الظل ويريد أن يعني يظهر أمام الناس بمظهر الإنسان الذي لا يؤبه به ولا شأن له، ليست له في العلماء مكانة وليست له في أصحاب الكلام والتوجيه أي قدرة وأي مكان قط. طبعا هذا الذي يفعل ذلك، يا ترى ما شعوره داخل نفسه؟ هنالك كثير من الناس يرى أنه ذو مكان عالي، لكنه من أجل أن يتواضع نزل نفسه في منزلة دون المنزلة التي هو فيها. يعني هو عند نفسه يرى أنه إنسان جليل القدر، لكن ينبغي أن أتواضع، ينبغي أن لا أكترث بجلالة قدري. يعلم عند نفسه أنه عالم ومن أعلم الناس وأعلم من فلان وفلان وفلان، لكن يقول في نفسه: ينبغي أن لا أكترث بمكانتي العلمية، بل ينبغي أن أضع نفسي دون المستوى الذي أنا فيه. نعم، فيجلس في مؤخرة الصفوف، يجلس بين العوام إلى آخره. نعم، يرى نفسه قادرا على أن يتكلم ويعبر عن الحق ويدعو إليه ويكون منطقا أكثر من غيره من الناس، لكن يقول الأولى بي أن أتجاهل قيمتها به، وأن لا أبرز مزيتي الكلامية وفصاحتي وقوتي وبلاغتي وبياني. نعم، لأن التواضع محمود. صحيح أنا يعني من أبلغ الناس، لكن لازم أتواضع. هذا الإنسان متواضع؟ لا. لماذا؟ لأنه يرى نفسه فوق الرتبة التي وضع نفسه فيها، يرى نفسه في الحقيقة فوق الرتبة التي وضع نفسه فيها، يرى نفسه عالما لكن بده يتواضع، أي الحال لا ماله من أهل العلم. يرى نفسه نعم متكلما منطيقا بليغا لكن عمل نفسه جاهل وليس قادرا على شيء من هذا. قال أنا بدي نزل نفسي عن مستواي الحقيقي حتى أتواضع. إذن هذا كما قال، ليس المتواضع الذي إذا تواضع رأى أنه فوق ما صنع. هذا عم يشوف حاله أنه بها العملية اللي يعملها نزل قيمته، بس هو قيمته الحقيقية فوق هيك. هذا في مظهره يسمى تواضعا، ولكنه عند الله عز وجل نفاق وليس تواضعا، لأن الله يطلع على ما قد استكن في قلبه. الباري مطلع على أنه هو شايف حاله أعلم منهم كلياتهم، بس هيك لازم يحط مكانته هيك. الباري عز وجل مطلع على أنه هو شايف حاله أصلح منهم كلياتهم، لكن هو عمل حاله مثل العوام. الباري عز وجل يعلم أنه يرى نفسه أبلغ منهم جميعا وأقدر على البيان، لكنه أراد أن يجعل نفسه بين الناس متصفا بصفة التواضع حتى يزداد علوا بينهم. فرب العالمين مطلع على ما في قلبه، لذلك هو عند الله متكبر وليس متواضعا. لكن الناس لا يعرفون، نحن بنقول عنه ما شاء الله كان متواضع، نعم نصفه بالتواضع. إذا من المتواضع؟ إذا كان هذا ما هو تواضع، من المتواضع؟ يقول ولكن المتواضع الذي إذا تواضع رأى أنه دون ما صنع. يتواضع يعني ينزل إلى مستوى العوام في مجلسه، يتأخر عن العلماء المعروفين والمشهورين في مسيرتهم، نعم، ولكنه عندما يعود إلى نفسه يرى نفسه أحق من هذه الرتبة. صحيح هو نزل نفسه إلى هذا المستوى وهو شايف حاله لسه هو أدنى من هيك، أدنى من هيك. هذا هو المتواضع. يعني بعبارة أخرى، أنا الآن لنفرض يعني أضرب المثل بنفسي، الناس يقدرونني ظنا منهم بأني رجل صالح دين، نعم قريب من الله عز وجل، ويحترمونني احتراما كبيرا ظنا منهم بأنني عالم أعلم من كثير من الناس العلماء، نعم إلى آخر المزايا. نعم، طيب أنا أعود إلى نفسي فأجد أن هؤلاء كلهم مخدوعون بي، صانين أنه أنا من أصلح الناس، وأنا بعرف حالي مرتكب مخطئ، انزلقت بسيئات بمعاصي، بس مو عارفانين هني، فماذا أصنع؟ بدي بين لهم يا جماعة أنتوا مخدوعين فيي، لك والله أنا مالي هيك. بدي أقول لهم أنتوا مخدوعين فيي، اكشف لهم عن والعياذ بالله ما قد أسأت، اكشف لهم عن المعاصي التي ارتكبتها. هنا أصطدم بماذا؟ بالحكم الرباني الذي يقضي بالستر. الباري عز وجل سترني ولم يفضحني، ينبغي أن أقبل ستره وأن أقبل الغطاء الذي مده على معصيتي وخطأي الذي ارتكبته. فأنا لو بدي اكشف هذا الستر قول أنا ارتكبت هيك وهيك وهيك، شو كن أنا سويت؟ كن ارتكبت معصية ثانية. طيب وأنا بدي أهم ما ينخشوا فيه، فماذا أصنع؟ ما بي غير وسيلة واحدة، بدل ما أقعد في بين مقدمة العلماء أجلس حيث أعتقد أنني أهل في مؤخرة الصفوف، بدلا من أن أسير مع متقدمي العلماء والصالحين المشهود لهم. أجل نفسي مالي خرج لك، أنا مالي من المستوى، بمشي أنا وراهم كلياتهم. ليش؟ لأنني أريد أن لا يخدع الناس به، أريد أن يعلموا أنني لست كما يتصورون. أن أفضح نفسي هذا حرام، لا يجوز. طيب، إذا ماذا أصنع؟ أضع نفسي في المكانة التي أنا أهل لها. أنا عند نفسي أهل أني أقعد بين الكنادير، أنا هيك شايف حالي، ما لي أهل أني أقعد بين العلماء والصالحين في مقدمة الجالسين. لذلك أجد نفسي أهلا أن أجلس هناك، وعندما أعود إلى نفسي أجد أن مرتبتي ومركزي لسه دون هذا المستوى أيضا. هذا هو التواضع، هذا هو التواضع الذي أمر به الله سبحانه وتعالى. ولقد ذكرت لكم فيما أعتقد أن والدي رحمه الله تعالى كان من عادته إذا زاره بعض الناس وبدأوا يثنون عليه إلى آخره، يقول لهم: لو جاز شرعا أن أكشف لكم عن سيرتي وحالتي لرأيتم أي سفيه أنا وأي منحرف عن جادة الله أنا، أخطاء معاصي أوزان، لكن الباري عز وجل ينهى عن ذلك ويأمر بالستر. نعم، فأنا لا أستطيع أن أكشف سترا أسبله الله عز وجل عليه، هكذا كان يقول. نعم، هذا اسم تواضع، هذا هو التواضع. نعم طبعا، والنتيجة بين الإنسان الذي يجلس في مؤخرة الجالسين عند الأحذية ويجعل وظيفته أن يرتب أحذية الناس. طيب، لو أنك قلت له كلمة جارحة، كلمة وصفته فيها بأنه لا يساوي شيئا، بأنه جاهل، إذا انبسط من الكلام قال: والله أنت اللي عرفت حقيقتي، هدول كلهم مغشوشين فيه بس أنت عرفت حقيقتي، فاعلم أنه هذا الإنسان متواضع حقا. وأما إذا شفته زعيق وقال: الله يسامحك على هالحكي اللي عم تحكيه، نعم إلى آخره. طيب، وين التواضع؟ ما أنت عاد هنيك عامل حالك نعم في مؤخرة الناس علما ودراية وصلاحا وإلى آخره، ليش زلت؟ المهم أن التواضع تعامل مع الله في حقيقته. لما ناس يمدحوك بيقولوا لك: والله أنت العالم الذي لا يوجد نظيره في البلد، وأنت الذي نعم دائما يمثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوقوف عند حدود الله والصلاح والتقوى، ترجع لنفسك وترجع إلى ما يعلمه الله عز وجل عنك، بتشوف حالك مالك هيك، عندئذ تخجل خجلا كبيرا من الله عز وجل. هذا الخجل هو الذي يدفعك إلى التواضع، الخجل من الله هو الذي يدفع الإنسان الصالح إلى أن يتواضع. ومرة أخرى نقول، طيب جوابا على السؤال، طيب أرأيت لو كان زيد من الناس فعلا عالم من أكبر العلماء وفعلا صالح من أجل الصالحين وفعلا مستقيم على أوامر الله وفعلا آمر بالمعروف ونهي عن المنكر، طيب كيف بده يتهم حاله بالسوء؟ ما هو مو سيء، كيف بده يتهم حاله بالتقصير؟ هو مو مقصر. الجواب عرفناه أيها الإخوة، أظن لا يوجد إنسان على وجه الأرض ممن اصطبغوا بحقيقة العبودية لله ينكرون تقصيرهم في جنب الله، ما في، لا يوجد إنسان على وجه الأرض، ولو نبي ولو رسول ولو من الأولياء، نعم، ممن اصطبغوا بحقيقة العبودية لله عز وجل ثم يرى أنه مبرأ عن التقصير، مستحيل. كلما تقرب العبد إلى الله وكلما ازداد معرفة بالله وتعظيما له ازداد شعورا بتقصيره. ازداد شعورا بضآلته، ازداد شعورا بركام الأخطاء التي انحطت على كاهله، شيء طبيعي هذا. نعم. وإلا لما كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الناس استغفارا، أكثر الناس كان استغفارا، وهو الذي كان يقول إنه لا يغان على صدري فأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، أو في اليوم 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. نعم. سيد الاستغفار من الذي كان يقول؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. نعم. إلى آخر هذا الدعاء الذي ندعوه صباحا بعد صلاة الفجر، معروف، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، من كان يقول الكلام النبي، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أبوء يعني شو؟ أعترف، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سيدنا رسول الله كيف كان يحكي الكلام؟ معنى ذلك أنه يرى نفسه مذنبا، هو يرى نفسه كذلك. لماذا؟ لأن عظمة الله عز وجل ملأت كيانه، ولأن حقوق الربوبية هيمنت على مشاعره، فرأى أنه لا يستطيع أن يؤدي حقوق الربوبية عليه، لذلك هو مقصر، ولذلك هو يعني بحاجة إلى أن يستغفر الله صباح مساء حتى يغفر الله له تقصيره ويصفح عنه صفحه الجميل. نعم. فكيف بالواحد منا من أمثالنا؟ هذا الكلام الذي يقوله ابن عطاء الله في 3 حكم، الحكم الثالث آتية. نعم. كل ذلك سببه أن المرض المتوضع في عالمنا العربي والإسلامي، ويبدو منذ عصر ابن عطاء الله موجود كان، هو أننا نتقن فن التواضع وحرفة التواضع في سبيل أن نتخذ من التواضع سلما فنيا جديدا للرفعة والتسامي. وهذه مشكلة المشاكل في علاقة الإنسان بربه سبحانه وتعالى. ينبغي للإنسان أن يعود فيرى، ما أقول كما قال رجل من الصالحين، ينبغي للإنسان أن ينظر إلى الناس كلهم في جنب الله كالأباعر مثل الجمال كذا، ثم يعود إلى نفسه فيراها أصغر صغر. لازم الإنسان المسلم يشوف الناس كلهم لا شيء، لا شيء، ما في سلطان غير سلطان الله، لكن ممانت لا شيء، هو يشوف حاله بقى بيناتهم، ثم يعود إلى نفسه فيراها أصغر صغر. الناس لا شيء، هو لكن أكثر منهم لا شيء. هكذا ينبغي أن يكون المسلم، وإلا فلسوف تتغلب عليه نفسه الأمارة بالسوء، وكلما ازداد صلاحا كلما جعل الشيطان من صلاحه سكرا ينتشي به، وكلما ازداد علما جعل الشيطان من علمه سكرا ينتشي به، وكلما ازداد الناس حبا له وتقديما له ورفعة جعل الشيطان من حب الناس له أيضا سكرا له. هذه طبيعة الإنسان الذي لم يزكى، الذي لم يزكي نفسه بكثرة الأذكار وبكثرة الأوراد وبالحالة التي يرقى بها الإنسان إلى مستوى وحدة الشهود، لا يرى في الكون إلا المكون سبحانه وتعالى. المكون هو شو هو؟ هو أصغر كائن، أصغر صغير أمام هذا الإله، وما عدا ذلك لا شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتحققين بالتواضع الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن لا يجعلنا ممن يتقنون فن التواضع من أجل أن يزدادوا رفعة بين عباد الله. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا من نعمك الظاهرة والباطنة، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة الإيمان بك، ولك الحمد على نعمة العافية التي متعتنا بها، ولك الحمد على نعمة الكفاية، ولك الحمد على نعمة الإيواء، ولك الحمد أن أنطقت ألسنتنا بحمدك، ولك الحمد أن جمعتنا في رحابك هذا على ما يرضيك يا رب العالمين. اللهم أنت المتفضل علينا بما توفقنا إليه من قربات، فكيف نسألك أجرا على عمل أنت المتفضل به علينا يا رب العالمين. مولانا يا رب العالمين، نسألك بحمد الحامدين لك، نسألك بشكر الشاكرين لك، نسألك برضاك عن حمد الحامدين لك وبرضاك عن شكر الشاكرين لك، أن تجعلنا جميعا وأزواجنا وذرياتنا في حصنك الحصين، من شر أنفسنا ومن شر خلقك ومن شر كل سوء، وأن تكلأنا جميعا بعين عنايتك، وأن تدخلنا جميعا في حصنك الذي لا يضام يا رب العالمين، وفي ركنك الذي لا يرام، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى، وأن تعطي الساعة كل منا سؤله بما يرضيك يا الله يا غوثاه. اللهم إنك ربنا أكرمتنا بجلائل النعم، نشأتنا في ظلال الرخاء، عودتنا المنن والعطاء، نسألك اللهم أن لا تقطع عنا مننك، نسألك اللهم أن لا تقطع عنا منحك، نسألك اللهم أن لا تقطع عنا نعمة أكرمتنا بها وعودتنا عليها يا ذا الجلال والإكرام. أنت أكرم من أن تسلبنا نعمة متعتنا بها يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت ربنا، أنت المستعان، عليك التكلان، لا حول ولا قوة إلا بك، أنت أنيسنا في الوحشة، لا أنيس لنا سواك، أنت أملنا عند اليأس، لا أمل لنا إلاك، أنت عوضنا عن كل مصيبة. نسألك اللهم أن لا تبعدنا عن جنى رحمتك، وأن تذيقنا برد إحسانك ولطفك يا ربنا. يا من يسمع الساعة كلامنا، يا من يرى مكاننا، يا من يعلم سرنا وعلانيتنا، نسألك سؤال العبد البائس المسكين الفقير الذي لا يملك من أمر نفسه شيئا، نسألك سؤال العبد الذي ذلت لك عنقه وخضع لك كيانه وفاضت لك عبرته، أن تجعلنا من عبيد إحسانك، وأن لا تجعلنا من عبيد امتحانك، أن تجعلنا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم، والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء. اجعلنا اللهم من عبادك الضنائن الذين جعلتهم يحيون في نعمة ويتقلبون في نعمة ويرحلون إليك في نعمة يا رب العالمين. اجعلنا من عبيد إحسانك، لا تجعلنا من عبيد امتحانك. نحن ضعاف يا رب العالمين، نحن ضعاف يا أكرم الأكرمين، وأنت القائل في محكم تبيانك وخلق الإنسان ضعيفا. ارحم اللهم ضعفنا، ارحم اللهم ضعفنا، ارحم اللهم ضعفنا، اجعلنا في كلاءتك، اجعلنا وأزواجنا وذرياتنا في حماك في حصنك الحصين، من شر أنفسنا ومن شر خلقك كلهم جميعا. أصلح حال عبادك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ردهم إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. وفق ولاة أمور المسلمين أن يعودوا إلى صراطك المستقيم، ألهمهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، املأ قلوبهم تعظيما لذاتك العلية. قلوب العباد بين إصبعيك تقلبها كما تشاء، رجع قلوبنا وقلوب قادة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى ما يرضيك. اجمع كلمة عبادك المسلمين على حبلك المتين الذي أمرتهم أن يعتصموا به. اللهم استجب، اللهم إنك قد أمرتنا بالدعاء، وها قد دعوناك كما أمرت ووعدتنا الاستجابة، فاستجب اللهم دعاءنا كما وعدت. اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، نحن عبادك استودعناك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فاستجب اللهم دعاءنا وحقق اللهم رجاءنا. لا تخيبنا في أمالنا. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.